إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم بداية كل أمر، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تعودنا في مثل هذا اليوم من أيام الأسبوع أن يكون لنا درس في العقيدة والتوحيد، وذلك لأن التوحيد هو أصل أصول الدين وزبدة رسالات المرسلين. وما زلنا نواصل بحول الله وقوته في أسماء الله الحسنى. أسماء الله هي أحسن الأسماء، فمن تعرف على أسماء الله وصفاته لا يلتفت إطلاقا إلى غير الله، فما من شيء يطلبه في الدنيا أو في الآخرة إلا وهو عند الله وحده لا شريك له. فمن أجل ذلك جاءت هذه الأسماء متعددة، حتى يسأل الإنسان بما شاء عبر هذه الأبواب. فإن طلب الرحمة فهنالك الرحيم، وهنالك الوهاب ليهب لك بدون مغابل، وهنالك المعطي والمنتقم. وبهذه الأسماء تستطيع أن تتوجه إلى الله سبحانه. وكنا مع اسمه سبحانه الرحمن الرحيم، إلا أننا اليوم بإذنه تعالى نقف مع اسمه الحي القيوم. والحي القيوم اسمان عظيمان وردت في ثلاث آيات، في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. في سورة أو في آية الكرسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، قال: يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، للمرة الثانية، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري. قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأبي بن كعب صحابي جليل من الأنصار من الخزرج، كان عالما بهذا القرآن، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فعندما انتهى من الصلاة قال: لماذا لا تستفتح علي؟ أليس فيكم أبي؟ أبي هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني الله أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: أسماني باسمي؟ قال لي: يا رسول الله، الله سماني قال لك أبي كذا بالاسم تقرأ عليه سورة البينة؟ سماني ربنا بالاسم؟ فبكى أبي بكاء شديدا لعظمة هذا الموقف. فالصحابة مكانتهم عالية وسامية، ليهنك يعني هنيئا لك يا أبا المنذر أبي بن كعب بهذا العلم وبهذه المعرفة. إلا أن الصحابة عندهم تواضع، علماء وعندهم تواضع، ونحن في زمن لا علم فيه، فيه معلومات وليس فيه علم. معلومات أن يحفظ الإنسان حفظا من الدين ومن غيره، وأما العلم هو ذلك العمل، أن يكون الإنسان ورعا وأن يكون زاهدا وأن يكون متواضعا وأن يكون متفانيا ومتجردا في هذا الدين، يبتغي وجه الله والدار الآخرة. هذا كان عند الصحابة رضوان الله عليهم. فالشاهد أن الآية هذه هي آية عظيمة من كتاب الله، ونالت هذه العظمة باسمين عظيمين: الحي، ولا حي مع الله، وتوكل على الحي المعرف بالألف واللام الذي لا يموت. فليس قبله ولا بعده. أي إنسان حي الآن كان في عدم، ثم جاء إلى هذه الدنيا ويموت، والله ليس كذلك. هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء. فصاحب الكتاب فخ الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن العباد البدر، بارك الله في علمه وفي ولده وفي أهله وفي والده، هو مدرس في الحرم المدني، ووالده كذلك يدرس الحرم، والده عالم كبير عبد المحسن محمد العباد، عالم كبير، كل هؤلاء يدرسون في الحرم. الحي القيوم القائم بأمر هذا الكون تدبيرا، وإحياء وإماتة وإطعاما، كل هذا الكون يدبر أمره، هو المحيي وهو المدبر. قال الله سبحانه للنبي عليه الصلاة والسلام: سأل المشركين، أسأل المشركين دين. المشركين ناس أبو جهل وأبو لهب، شو بيسألون كيف بردوا كيف جماعته، وسائل تقول ناس أبو لهب وانت ما فاهم ذاته، ناس أبو لهب ما نوم مشكلة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: تنغض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. أي زول في الإسلام ما بيعرف الجاهلية ينقض الإسلام ده كله. لأنه قاعد ساكن وكله قايله إسلام، لكن اللي بيعرف الجاهلية يعرف الإسلام، اللي بيعرف الشرك يعرف التوحيد، اللي بيعرف السنة يعرف البدعة، وهكذا. يعني أنت إذا ما عرفت بدعة ما بتعرف السنة، كله قايله السنة، وإذا ما عرفت الشرك ما بتعرف التوحيد، كله أنت قايله التوحيد. الله سبحانه وتعالى طلب أن يسأله، قال النبي عليه الصلاة والسلام أسأله. وأسئلة الناس معترفين بها، حسا ليك برضو معترفين بها، لكن في محلة الناس ما معترفين بها. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الامر؟ قال لهم اللي بيخرج الحي من الميت، اللي بيملك السمع والابصار، مالك سمعك وبصر، السمع والبصر ده ربنا اداك هبه منه بدون مقابل، مما يدوك تسمع لحد احسن. قال لك جيب فاتورة ولا دوك فاتورة؟ قال لك ادفع بما قمت تشوف لحد حسا. جاتك فاتورة حق تشوف؟ قال لك انت شفت حاجات كثيرة، ادفع. هذا السمع الذي وهبك الله سبحانه وتعالى له هو قادر ان يأخذه في اي وقت شاء. كنت تسمع تغرفتك ما بتسمع، كنت اشوف بقيت ما بتشوف، وما شاله في اي وقت. ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام اسأل المشركين قل لهم امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت، الكافر من المؤمن، البيضة من الدجاجة، دمنه، ومن يدبر الامر، الكون ده المدبر منه، ناس ابو لهب وابو جهل والمشركين، فسيقولون الله. ده الله قالوا له. ده لسه انت التوحيد ما عرفته برضه، ده ما كان قلته هو سواء الله ولا ما قلته الله سواه، ما داير انك انت تأكد المؤكد، هما مؤكد اصدا وتثبت الاصلا هو ثابت، داير انه منك انت صلتك بالله، انت صلتك بربنا انت بتتوجه الى الله، تعتمد على الله، تفوض امرك الى الله، ثقتك في ربنا متوفر. ده بيسألوه، قالوا ذا كل ربنا ومن يدبر الامر فسيقول. هذا كله حق، فماذا بعد الحق الا الضلال. فلا اسم الله وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين، اصل الحي ده ما بيجي معه الا القيوم، اولها في آية الكرسي في الآية 255 من سورة البقرة، الله لا اله الا هو الحي القيوم، والثاني في اول سورة آل عمران الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله، وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال وفناء. حياة ربنا ما سبق عدم ولا كمان بيلحق نهاية. جيب لك اي مخلوق سبق عدم كما موجود، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما ممكن تساوي حياة ربنا بحياة البشر. زي ما كتب واحد محمود محمد طه في كتاب الرسالة الثانية بصفحة 90-91 قال طيع الله حتى يطيعك الله، طيع الله حتى يطيعك الله معوضا لفعلك. تطيع الله، الله يطيعك لأنه انت أطيعه، يعوضك طاعة فتكون حيا حياة الله وقادرا قدرة الله ومريدا إرادة الله وعالما علم الله وتكون الله. ما تكون لأنه انت مسبوق بعدم، ما كنت موجود، ربنا ما كريم، وتنتهي لفناء قبال، ما كنت موجود وجيت، وبعدين ما حتقعد، تموت مهما تضارف على نفسك وتتعالج وتاخذ الأدوية وتاخذ العلاجات وتقول الحمد لله وكشفت وأنا ما عندي أي حاجة، برضو ما عندك حاجة، تموت في زوج شديد ويموت، ولا ما تموت إلا مرضان. إذا أنت بتموت ما في زوج بيقعد. الرسول عليه الصلاة والسلام طالما مات ثاني ما في زوج بيقعد. قال الله لا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. في غزوة أحد شاعوا المشركين أن محمد مات، في ناس من الصحابة وكتلقوا الرسول مات قام وقف، فقال لهم صحابي ما كبتوا؟ قال الرسول قالوا مات. قال فموتوا على ما مات عليه. ما طيب حرسجروا نموت على المات عليه، والرسول ده بيموت له على باطل، يعدرت انسحب ولا كيف؟ ربنا من فوق قال لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد ده قباله في رسل من زمن نوح عليه السلام وكلهم ماتوا، هو رسول زي ذلك والرسل ماتوا. أفإن مات أو قتل، لو مات ولا قتله دارين تخلوا الدين؟ انتوا واقفين مع ربنا ولا معه الدين ده قبل وقد دخلتوا لله ولا لناس؟ عشان كده اي زول شغال مع زول تدافع عنه انت وتدفع عليه انت والشاكل له انت، ويموت وبعد يموت برضو تقيف معه وتقيف مع اولاده وتباري قببه وتباري بياناته وتباري ترابه، لا من غير تقوم. اما اللي بيكون مع ربنا مشكلة ما عنده، ربنا حي لا يموت. قال لهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه سيفه، قال من قال محمد مات علمته بسيف هذا لقد ذهب كما ذهب موسى الى ميقات ربه. والله اللي يقول مات ما مات. فجاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كشفوا وقبلوا، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وتلا عليهم الايات، قال عمر رضي الله عنه وارضاه والله كانها انزلت الان. الايه ذاتها نسيتها. ناس كثيرين بتمسكوا، عشان كده انت تتمسك بالدين، مش ماسك لك في زول هو ضل تضل معه، هو جرى تجري معه، هو وين تمش معه؟ قال لك اذا عنده جنة ولا عنده حاجة، ما عنده اي حاجة. انت من يومك دينك ده خليه لله، عشان ما يكون عندك حاجة اسمها العصبية والهوى. ليست مسبوقة بعدم ولا لاحقة زوال وفناء، ولا يعتريها نقص وعي، جل ربنا وتقدس عن ذلك حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء إلى غير ذلك من صفات كماله. ومن هذا شأنه هو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد له، كما قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. لك أنا ما عندي مشكلة، ظهري قوي ما عندك ظهر، زول ده عنده ظهر قوي مرة داير تبقى ظهرك قوي تتوكل على الله. انت استندت الى القوي الى العزيز. لكن تيجي يقول لي والله انا ما عارف الناس كلهم معاي الحكومة معاي القبيلة معاي ما بعرف انه معاك الله معاك ولا لا. زمان في القضارف واحد مسؤول قام قال لي اخونا قال لي انت معاك منه قال له انا معاي ده المسؤول قال لي اخونا قال لي اخ انا معاي الجيش والشرطة وما عارف ايه والشرطة الثانية دي الشرطة الكثيرة دي وين وشنو ده كله معاي انت معاك منه قال لي انا معاي الله قال له الله نحن ما بنعرفه قال لك انا بنعرفه ما ذكرته انت قلت معاي منو معاي منو معاي منو والله انا معانا الله بس تاني ما عندنا حاجة. فانسان معه الله ما عنده مشكلة في الحياة اطلاقا. اي زول عرف الله تلقى زول مطمئن في حياته اطمئنان كامل. اي زول ما عرف الله لا اطمئنان في الرزق لا اطمئنان في النوم لا اطمئنان في اي حاجة ما تلقى مطمئن. والقروش العيد قرب الهنايفات وما عندي حاجة تلقى لهفان حياته كلها. وربنا سبحانه وتعالى ممكن في اقل من لمحة البصر يغير حالك من حال الى حال كل يوم هو في شأن. ما تنوم يا زول هوي الواحد يجي يساهر لك هناك ما شفنا عليه زول بينوم في السوق بس يجي ينوم لك في الدين. اي زول محل الدين لا ينوم. لو جبت مساهر يومين تخطه في محل ما بنوم يتونس في الونسة ما ينوم في اي حاجة ما ينوم. في دار الرياضة ما لقينا زول قالوا ينوم في قون دخل تلقاه صاحي عين ويشاكل. في حفلة ما في زول قالوا قوم الحفلة دي شغالة. في اي حاجة ما في. وفي السوق تلقى مساهر يومين ويقول لك انا والله ما نمت تلقاه قاعد حارس حاجاته ما بنوم. من يجي الدين؟ ليه؟ لأن الدين جوا أصلا هو رحم الله يوسف النور بلال رحمة الله عليه. يوسف النور ده نوام نوم شديد لأنه عنده مريض. لكن في الدين ما بنوم أصلا. والله يجي درس كان جاي مسافر يومين أي درس مهما كان المتكلم يقعد ما بنوم. صفة جميلة جدا مات بها. لكن اي زول بالخير اي زول تلقى بالخير رغبته راسه في الدبن اي زول تلقى رخى راسه ضحكه طوالي لانه زول ده اللي حاجة يتفرج فيها يعمل لك كده ده ما بنوم. لكن تدنقل كده بنوم انت بنوم لكن الله ما بنوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. ربنا طالما انت بتنوم ما تمشي لك لزول بنوم زين. وانت حسن حارس لك زول يقول لك مسدد في غيلولة بين الليل نايم وغيلولة بين النهار برضو انت حارسه. انت نايم وهو نايم. انت تمشي الحمام وهو يمشي. انت تجيك ملاريا وهو بتجيه. وانت ترقد في مستشفى العصعيصة وهو بيرقد في ساهرون في الاردن. انت وين وهو وين. اي حاجة بتجيك هو عنده. وانت كمان قاعد برا. يا اخي انا لقيت ناس الزول راقد في ساهرون ومركب كل سلوك هو راجلنه برا يدون الفاتحة. ده ما بعرفوا الحي القيوم. الحي القيوم ما بعرفوا. ويقول لك نحن قاعدين نذكر الله حي غيوم. حي غيوم بتاع شو يعني؟ ده ذكر حقه. انت كان عارفه هو حي وغيوم وغايب الامور كلها. ده الماسك فيه شنو ده؟ الماسك فيه ده شو ما تفكر. وكيد عارفه هو حي وغيوم. حي لا يموت. هو الذي يحيي الاشياء ويميتها. الله اللي بيقتل وبيحيي. وهو القائم بامر السماوات والارض. وقائم بامر هذا الكون. انت تقول حي غيوم بخشمك وتخليه وتمسك في ده الدمور. له حي له قيوم لا قائم باي حاجة رغبته ما يقوم بها. يبقى عدم فهم المعنى لاي موضوع ده اللي بيخلي الزول ما يكون عارف اي حاجة. عشان كده الذكر بيبقى ذكر إذا كان هذا الذكر بعلم، أنت بتذكر الله وتشكر الله لأنه الدين جهاد. طيب انت ذكرت الله يذكرك الله في الملأ الاعلى، اذكر لك اي زول حسنا ما قاعد بيسمعك؟ قال الله سبحانه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ربنا قال كان ناديته ما بيسمع، اثنين ما بيسمعوا، الميت ما بيسمع والبعيد ما بيسمع، وكان بيسمع عامل له تلفون ليه؟ تلقاه مديهم تلفون اخر موديل التلفونات الدنيا. ايوه كده ما قلت الشيخ متفقنا على الغيب. عشان كده كانت اكثر مناظره مع الشيخ مع محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله عليه، مناظره في علم الغيب. فقام الزول قعد والشيخ قعد، والمناظرة في علم الغيب. اي زول زول السنة ومن اهل السنة والجماعة مؤمن انه لا يعلم الغيب الا الله، ذاك برضو قال في ناس بيعلموا الغيب. قال خلاص، قال له اشترط، انا عندي شرط قبل المناظرة. قال له شرطك شنو؟ قال له ما قلت بتعلم الغيب ما تعرفه، انت بتعلم الغيب شرط تكون عرفته. وقت اقول لك الفائدة شنو؟ ما بتعلم الغيب معنا، اعرف شرطيك المناظرة انتهت، ما بيعلم الغيب كالضاب ساكن. وحس ناس كثيرين قالوا بيعلموا الغيب، عليك الله السودان ده لو فيه علم غيب نحن نكون بحالة زي دي؟ حس الناس قاعدين في محل الذهب، الواحد يشتغل سنة كاملة ما يلقى له درهم حق، واللي بيسموه بشنو الذهب ده؟ ها؟ بالجرام؟ ما يلقى لك كم جرام؟ أكان بالغيب ما طوالي بشوف ولا داير بوكلين ولا داير شنو ذاك اللي بيفتشوا به الجهاز، ما بتعلم الغيب. في زول بيعلم الغيب، المشكلة شنو؟ لكن كذب ساكت. كما قال شيخنا صويلح رحمة الله عليه، قال في أي شيء تظهرون غيوبكم؟ أفي فتح الكتاب وبخرة النسوان؟ غيبكم كله تفتحوا بالكتاب وبخرات للنسوان، ذا الغيب عقب. هو الغرور بعينه متجسدا، إن الغرور مطية الشيطان. انسان يكون مغرور تجد تكون انت واقف لبي برا. الحي القيوم هو الله سبحانه وتعالى جل جلاله. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، اما الحي الذي يموت او الميت الذي هو ليس بحي او الجماد الذي ليس به حياة اصلا فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا. اذا المستحق لها هو الله الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. الله الحي الذي لا يموت، بل بيدعو زول تاني بيدعو ما في زولك ده حي ما بيموت ندعوه. عندكم زول حي ما بيموت؟ عندكم زول حسا قاعد هنا من زمن الصحابة قاعد ولا من زمن المهدي قاعد؟ تشيل في الناس وتدفن وتجي تدفن وتجي باكر تقول لا ديني، تخلي الحي القيوم لأنه ما قريت الحي القيوم الغايم بأمر السماوات والأرض وغايم بأمر هذا الكون المدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى. هو المستحق، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية من سورة غافر سورة المؤمن هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالم ده كله، العالم ده كله مربي ربنا، انت ما في دور ربك، الله مربيك وبيأكل فيك، وما من دابة في الارض الا على الله شنو رزقها، عشان ما تجي قد تشكر في الناس قاعد زي الحكامة تشكر في الناس، والله زورك ده كما هو انا كان انتهيت، كما هو انتهيت، انت ما اصلك منتهي، ما انت منتهي اصلا، لولا الله لا تفتخر باي حاجة، تقول انا والله زول ما ساهل، وانا رجل ما عارف ايه، وزول فاهم جدا، وكنت بجي الاول وما عارف، واهلي ناس فاهمين، وكلنا علماء، وكلنا ناس اذكياء، وتجار مما قمنا، وبنربح ربح كثير، ما فينا زول شقي، ما فينا زول مفلس، ما فينا زول جاهل، ما فينا زول شنو، وتلقى اجهل الجاهلين، اي زول ما بيعرف الدين جاهل، وما سمي ابا جهل، ابو جهل، ابا للجهل الا لانه كان جاهل بالدين. ابو جهل ده من اعلم العرب وافصح العرب، لكن ما كان بيفهم الدين، اسمه ابو جهل، هو اسمه منو؟ اسمه عمرو بن هشام. طيب سموه ابو جهل ليه؟ لانه ما بيفهم الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه شنو في الدين، كربا داير بخير يخليك تفهم، مش ممكن زول يقرا، انا حس اقرا انت تفهم، تفهم احسن مما انا اقرا، واحسن ما افهم مما افهم، ليه؟ لانه ربنا اداك اهم حاجة، اهم حاجة اداك تفهم، ورب حامل فقه الى من هو شنو افقه منه، في زول بيحفظ حاجات وبيجي بيقولها لكن ما عنده فقه لحاجة، بس غير الحفظ ده بيجي يقولوا لك، لكن كذا حيته جاي ولا جاي ولا في شنو ما بيعرف اي حاجة، لا يقدر يستنبط منه حاجة ولا يقدر يفهم منه حاجة، لانه هو ما عامل به اصلا، اكل عيش واحسن لك تاكل بساكت، ما تاكل باسم الدين ده، لانه الدين ده ما جابوا له الاكل، جابوا له جنة، ولا جابوا شيء تعمل به ومظاهر وتعمل توري انك انت دول فاهم وتستعرضه، تستعرضوا انك انت ما ساهل وفاهم في كذا وكذا، وتقول لهم صوروني بالجنبتين واعملوا لي كذا وانقلوا الكلام ده والدوين وما عارف ايه، وما جبت الصور لسه، وكان ما جابوا التصوير ما يبدا، وكان ما جابوا في غنى ما يبدا، وكان ما جابوا لنا سكوتار ما يبدا، وكان وشنو الدين؟ ما تكون داير بدنيا، لا وظيفه، لا رئاسه، لا تلفت انظار الناس اليك، ولا كل دين تقول لوجه الله، الناس ذي اللي احسن لهم يمسكوا في الله، ينفعهم في الدنيا وفي الاخره. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت، اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. كلام واضح ولا ما واضح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجن والإنس مالهم يموتون، خلاص؟ أي زول بيعتمد على الله ده ما عنده مشكلة، وربنا شفته سبحانه وتعالى أصلا إذا وهبك حاجة أهم حاجة يهبك لها ربنا شنو؟ أنت عارف؟ الإخلاص، اهم حاجة ربنا يديك لها تكون زول مخلص. لكن الباقي ده كله انت بدوك واحد، انت الكفر بدو الاصلا يعني حس زول كافر ممكن يدو علم، حس الكفار ده بيخترعوا حاجات نحن ما قادرين نشغلها، ما قادرين نشغلها، هو يخترع لك حاجة كبيرة جدا وبعلم، لكن شنو ما عندهم ارتباط بالله، اخلاص لله ما في برضه. قال: والجن والإنس يموتون، اللهم لك أسلمت وبك آمنت. الحديث اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في التهجد، الرسول كان في التهجد وكي تقوم شوف بيمدح ربنا كيف: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، يعني أنت القائم بأمر السماوات والأرض، أنت قيوم السماوات والأرض، أنت المدبر أمر السماوات والأرض ومن فيهن، في السماء وفي الأرض، قائم بأمرهن ومدبر لهن أمره. حسنا ما ربنا مدبر لنا أمره، الشمس تغيب بهنا وتجي بهنا، وننوم ونقوم وأكل ونظام وكله ده كله دبره لك ربنا، لأنه لو ما دبر لك ما بتقدر تعمل حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الله. ثم يقول إلى نهاية هذا الكلام الذي جاءنا وهو المطلوب، أن الله سبحانه وتعالى غير تدبير هذا الكون هو حي لا تأخذه سنة ولا نوم. بالله أسألك بالله، أكان ما عمى بصيرة؟ كان دار تشوف زول بصيرته عميانة؟ المداحين يقول لك شنو ما عارف شنو كده والبصيرة عميانة، والله يا أي زول بصيرته عميانة ترجع ما سيقل في زول تزول بصيرته عميانة مرة يا زول. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده؟ لا يستطيع إنسان أن يشفع عند الله، زول بيشفع عند الله ما في إلا شنو؟ بإذنه. كما ذاك إذن ما تقدر تتكلم، ما في زول يقدر يعمل أي حاجة، الشفاعة ذاتها حقت ربنا. قل لله الشفاعة شنو؟ جميعا. في ناس الشفاعة ذاتها ما قايلنا حقت الله، والله هسه في المسجد يجي واحد جنبك كده وتشوف الدقن والسبحة مجدوعة والهناية كأنه فاهم الدين، وكمان بصوت عالي يعني يوريك أنه جاهل ما فاهم يعني. الشفاعة يا محمد، وما عرف الشفاعة ذاتها يعمله ذاتها، هو ما عرفها حق الله، هو ما عرف عمله. الله قال الشفاعة دي كلها حقته. قل لله الشفاعة شنو؟ جميعا. من ذا الذي يشفع عنده؟ من الذي يتجرأ يوم القيامة ويتكلم؟ هو في زول يقدر يتكلم؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا ما ربنا أدى إذن لمن شاء الدار يدي إذن ويرضى، ربنا يدي ده إذن ويكون راضي عنك حتى نشفعه. زول بيتكلم ما في بعدين، زول بيتكلم ما في، دي قيامة. الملك ده كله حق ربنا، ربنا يهز الكون ده كله، السماوات السبع بأصبع والأراضين السبع بأصبع. ثم يقول أين الجبابرة؟ أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ ما في زود صاحي. ربنا بلا يقول لله الواحد القهار، ربنا عظم قدر دي تباري لك ناس، تباري لك ناس وعامل فيها شاب كمان تلقف. يا اخي ناس يقفوا في المقابر الناس يقول هو يقول معهم ساي. هو يا اخي انت بتقول ساي؟ كنا نخوض مع الخائضين ولا تفهم بتقول كلام انت فهم؟ وكمان جابوا لهم حاجات جديدة الايام دي، يقول لك قال يا فلان كان جاك ملك الموت، قل له ربي الله وديني. يا زول انت قال الموضوع ده باللعب ده كده، لعب زي ده قالوا انت تعب في لعب زي ده؟ فيأتيانه ملكان فينتهرانه، فيجلسانه وينتهرانه. ملكين من خطوا جوا يقعدوا وينهروا، يمشون على شعورهما، في يد كل واحد منهما مطرقة لو ضرب بها جبل لصار ترابا. ماسكين ديلو يقعدوك ويسألوك في المحل الضيق ده، وزولك الماسك فيه خليته هنا ولا ما تقول بالك انت قبل الله ده ما بيجيته، تعرف الوقت ذاك النظام. من ربك؟ الإجابة ما بالخشم، بالعمل. هل كان عقدت في الله يقول ربي الله؟ انا ما عقدت في الله اصلا من قمتها، ما عندي اي عقدة، لكن الناس عقدت في فلان ذاك. ها ها ها ها لا ادري. ما بتدري انت قبل الكون ده سيد الخلق وما بعرفه؟ الكون ده من زمان لحد هسه وجايين وراك، ده كله ما عرفته؟ ما دينك؟ دينك الماشي بشنو؟ اذا زول مطبق الاسلام ومقتنع به حكما وشرعا وخبرا وامرا مقتنع بالدين ده تقول ديني يا الاسلام. انا اصغر الاسلام ده ما مسكت لي دين تاني ما شاء الله. لكن اذا زول ماشي بالعادات وبالتقاليد يا جماعة والله طبعا احنا عاداتنا كده وطريقة عادات ابواتنا ما بنقدر نخليها هاي بتخليها الوقت داك بحال ضيق بتعرف النظام في اسلام تمشي به عادات اهلك دي ما في في اسلام. والاسلام هو ان تسلم امرك لله الاستسلام لله بالتوحيد يعني تسلم امرك كله لله. بلى من اسلم وجهه لله تسلم امرك كله لله وتكون محسن متبع النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون لك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم في واحد رسلنا لكم تعب اي زول كان متبع السنة وبدافع عن السنة وزول عنده همة ده ما شاء الله ما السنة الالتزام بها بقى عليك مشاكل هنا تقولون ما زول ده ما من السنة ما تعملوه لقى زول هوي ده دين جديد قلت أدبنا ما دارنا ما دارنا اطلع برا يدفروك من الجامعة يمرقوك في اخر الدنيا. زمان حصى عيسى دي غير دفر ما فيها شغل دفر وضرب بدري لكن الحمد لله رب العالمين الامور هدات. قال ولا كيف يا طيب ابو بكر الله يمشي الغرة دي والله يكتب تلوك بطوب انا من تعرف الله واحد. لكن عزاك انك انت مقتنع بالشيء اللي بتعمل زول الكورة يذكر ناس الكورة لعب دولي ولا محلي لانه حافظ لك ناس الكورة ما عارف ذاك غلب وزمان غلبناكم وغلبتونا والهنة وهلال مدريد وهلال ما بعرف وين وشنو يا زول حافظ الوطن دي كلها وناس السياسة كان رجلا سياسيا ورجلا بارعا عنده كم لغة وما عارف عنده ايه واتفاصح كل نام مجال الله بلا اي حاجة حق الدين. الله قال لك داير منك فصاحة داير منك التزام بدينه ده فصاحتك كلها تسوى في الدين ده ووحدين حافظين الفنانين اي واحد يقول لك بس انت والله انا من الموسيقى بعرف لك ده كان قديم ولا جديد ناس الحقيبة بعرفون وناس الايه بعرفون والدنيا كلها بعرف. اي انسان ما سني ومتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيقدر يعرف. يوم لا يخزي الله النبي والذين شنو امنوا معه الرسول ناسه اللي بيقول لك انا سني انا انصار سنة ما بيعمل لك كده كده ساكن ما هو بانصار سنة وانصار بدعة ما بيعيتين يا تنصر السنة يا تنصر البدعة لكن انت ما بتقدر تقول بتخاف لانه صار سنة معناها في مشكلة في مشكلة يقول لك اعوذ زرق ده عشان كده كان زنقوك زي ما قال شيخ النصيحة قال مرة مشى مسجد قال لي قال عنده عكاز مضبب شغله صعب قال قلت له السلام عليكم قال لي اهلا اعوذ بالله قال ده زول خطير قال عايل لي كده قال لي يا زول صار سنة ولا قال لي هنا وهابي ولا صوفي قال قنعت من اي حاجة قال قلت له ضيف هاي برضو قال المخرج كويس زول ايش في حاجة تطلع برا قال ضيف برضه ما بتمنع ان اكون صار سنة ولا اكون اي حاجة ثانية لكن مخرج يعني قصير عشان ينتهي من القضية دي. فالشاهد انه انت تعتز بالسنة تعتز بها مش تعملها وتكون مدس منها لا لا يعني في زول حاسس يعمل السنة يومين ثلاثة يشوفه كده ما جاي معه الناس عينوا لك كده يقول لك يا اخي تعرف زول احسن يكون مع الناس يكون مع الناس انت شفت لك حاسس غبر فيه ناس دخلوا ما واحد بس تدخل براك في ناس يدخلوا معاك جوا فالملائكة تساعدك شوية تقول لك الرجل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله. الزول اللي بيسألك منه ده هو الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله. يقول سمعت الناس يقولون، سمع الناس يقول لك السنة وما عارف ده ما شغل بونا كده، ما في ناس يتكلموا بالسنة يقول لك ده ما من السنة، والسنة كده والرسول قال كده، وأي حاجة يقول لك الرسول قال، وده يقول لك أبوي الشيخ قال، وانت تقول له الرسول قال، أبوي منو قال، أنا الرسول قال ومنو قال، شكل ده عامل مشكلة مع ناس كتار، لأنه البلد ده بلد عقايد، السودان ده بلد عقايد. أي زلمة يمشي مع السنة هتكون عنده مشاكل كثيرة مع ناس، لأنه هم ناس عقايد، وأي زلمة عقيدة ما بدور السنة، وما أي زلمة عقيدة ما تسمع الكذب ده، لا الله بيدوره، لا السنة بدوره. وكيف خليه يقول يا الشيخ فلان، قول له قول يا الله، شوف يزعل كيف يا زول مالك، خليك في حدودك. حدودي انت تكون في حدودك انت ولا انا؟ تذكر الطيب ابكر مشينا الغرية دي كان في بغادي ولا زمش، بعدين بالله يقول لك الاولياء دي. الناس كانوا قاعدين كلهم وقفوا، الدنيا دي كلها وقفت، وزول بجنبه قال لي والله تتكلم في الاولياء يقعد دم حسها وما عارف ايه، والقاعدين في الكراسي وقفوا. الكلام في العقيدة ما مشكلة. وكان في ثلاثة جمع الحصاحيص اللي يحقون هناك، اسألوهم محمدين وسعيد مطر واحمد عبد الحميد، وكشافوا الشكل وقفوا بعيد وقبلوا عربيتهم على الزرط سنرجعوا بعدين. هم قايلين الدين يهول في الجامع ده، بس تمشي الجامع وترجع، قايلين يهو بس كده ما فيه مشكلة، ودايرين يمشي يحضروا يعني متحمسين زوج صاحبهم. احنا كنا قاعدين جرينا الميكروفون فوق، تلوم انتوا قايلين احنا ضهبانين ولا شو؟ احنا والله الدين ده وكجينا عارفين انه فيه موت وعارفين فيه اي حاجة، وكد دخلنا فيه ذات وعارفين الحاجات دي جاهزة، ونحن ماسكين في الله وانتم ماسكين في الشيوخ لان نخاف منكم، وبزول ماسك في الله يخاف ليه من زول ماسك ليه في زول؟ الاولياء كده والاولياء كده والاولياء كده. الكلام الماء كان ممكن نقوله، قلنا لهم بعد شوية زول في مرة اتحمست اظنها من اهل زول الدعانة، وزول الدعانة دخل في وكرة لا يعلمين لما والله الزنق زنقة زي ما بيقول محمدين زنقة كلف في طاحونة، وما قال الموضوع ده ذاته في مشاكل قدره. بس بعد شوية في مرة قالت كلامه صح، بس زولك قال لك بيقع دم شال تراب كشح بالتراب، قالت له تكشحه ولا تكشحنا نحن؟ تكشحه اللي بيتكلم ولا نحن؟ فيبقى الدعوة، الدعوة إيتها ما تقول الشيء اللي هي انت ساكن، عشان حاسس واحد يقول لك انا في الدعوه من سنه كم، وانا طبعا خليت الدعوه، الدعوه بتخليك، ما انت بتخليها، ما تكذب ساكن. ما في زول بيخلي الدعوه، الدعوه ده طريق للجنه، لانه الدعوه دي حقت الله ما حقت انصار السنه. بعدين ربنا هو اللي بيخليك، ما انت بتخليها، يخليك تليف ببرا ساكن، ثاني ما بتقدر تخش فيها. عشان ما في زول يخشك ساكن. واي زول ربنا ما سبق ما جعله قبل فوات الاول، قال الله سبحانه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. كمال غنى الرب سبحانه فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، ربنا قائم بنفسه وغني عن الخلق. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، الناس كلهم فقراء الى الله، ربنا ما محتاج لهم، والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي انكم لن تبلغوا ضري، انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ربنا سبحانه في الحديث القدسي لن تبلغوا، مهما عملت ما بتقدر تضر ربنا ولا بتنفعه، لو الناس آمنوا كلهم ما بيزيد في ملوك ربنا شيء، ولو كفروا كلهم ما بنقص ملوك ربنا حاجة. انت عارف ربنا ما محتاج لك، نحن محتاجين الى الله، فهنيئا لك. فيبقى اي زول عرف الله وعرف الاسلام وعرف النبي عليه الصلاة والسلام ده الله أدى، لانه بيسألوك يقول لك بما عرفت ذلك؟ تقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. انا قرأت كتاب الله الجناية سبب تقع، لكن شنو؟ آمن وصدق اي كلام فيه انا مؤمن به ومصدق لأي كلام فيه، عشان كده نفعه. وغناؤه سبحانه عن خلقه غني غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء، غني عنهم من كل وجه. الله سبحانه وتعالى كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه، وجميع المخلوقات فقيرة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين. فالعرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال والأشجار والناس والحيوان كلها فقيرة إلى الله. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. القائم على المدبر على أمر السماوات على كل نفس بما كسبت، بعد ذا كله جعلوا لله أندادا، يقول لك الله فلان. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. السماوات والأرض ذي الماسك ربنا، ما عندنا أعمدة قاعدة فيها. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى السماء دي قائمة بأمره، شو السماء دي واقفة كيف؟ أنت عارفة واقفة كيف؟ بأمر الله. سماوات سبعة، أي واحدة واقفة فوق الثانية واقفت. يا أخي نحن حسب ما قادرين نوقف لنا مشمع سايق كان قال لنا وقفوني ما بيقف. شو المسجد ده مرصوص سناي كيف؟ ما قادرين نوقف. ما في زول عنده بيت موقف وساكن. يا رب انا السماء دي كلها موقفة ساكن، لا في اعمدة. السماء دي لو في اعمدة كيف نمشي؟ كيف ذات في الدنيا دي؟ اذا كان هو مسجد زي ده بتعمل لك من اي، لانه مسافاته كبيرة وما طويل شديد. لكن السماء بعيدة زي دي، العمود ده حقها بيكون قدر كيف؟ وتمشي كيف وتصدم كيف؟ امر الله سبحانه وتعالى اوقف هذه السماء بغير عمد ترونها، اوقف السماوات، اوقف هذه الارض. الارض تحت موية، لان عسى حايمين ساي ممكن نغتس. والله انا قلت زود داير يشني، قال قبضني في جبينه، قلت دشو؟ قال ايه الاذان يا اخي؟ ده اذان ده ولا ده هناك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الجامع لصفات الذات والقيوم، الجامع لصفات الأفعال. وقال رحمه الله: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين آية الكرسي وفاتحة آل عمران لاشتمالهما على صفة الحياة المتضمنة لجميع الصفات وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال. وقد سبق فيما مضى إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظم وكلام أهل العلم في دلالتها. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا لما كمل الحياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. حزن ما في، أي حاجة ما في الجنة، ونقصان الحياة. تضر بالأفعال وتنافي الغيومية، فكمال الغيومية لكمال الحياة، فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة. والغيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة، فالتوسل بصفة الحياة والغيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. والمقصود أن الاسم والمقصود أن الاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكربات. وفي السنن في صحيح أبي حاتم مرفوعا: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سورة البقرة الآية 163، وفاتحة آل عمران الله لا إله إلا هو، أو ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي السنن وفي صحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه. ويؤكد ما غرره رحمه الله ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الرسول عليه الصلاة والسلام علم ابنته فاطمة ذكرا ودعاء، قال لها: قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. يا أخي ده الرسول عليه الصلاة والسلام علم بنته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. علمنا زول داير يستغيث بالله، وعلم بنت فاطمة رضي الله عنها وارضاها، قال لها: قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد شنو من خلقك. لا تكني لي رقبتي ولا واحد من الخلق، تعتمد على الله. واحد يقول لك: أنا معتمد على ذراعي ده بس. اعتمد. أي زول لازم يعتمد على الله. ليه؟ لأن ربنا عنده القيومية والديمومة والحياة التي لا موت معها، ده كله حق ربنا. عشان كده أي زول ماسك في الله وموحد تلقى زول مطمئن وبيحب التوحيد برضه، تلقى بيحب التوحيد، الكلام في التوحيد يحبه حب شديد، ما الله بيحبه. لو دار تعرف ربنا يحبك تحب الشيء الخلق للكون كله، الكون ده كله ربنا خلقه لها حاجة أساسية غاية معينة للتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون، إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. فإنت إذا عرفت الحي القيوم مشكلة أنا معك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أغثني يا رب، أدركني، الحقني يا الله. يعني الكلام ده معناه شنو؟ يا الله الحقني، الحقني يا الله، أنا توكرت وتورطت يا رب. شكل زول بينادي ربنا تقوم مطمئن، لكن زول بيفتش جاي وجاي، أها يا ابوي منو ويا ابوي منو، والله انت لا تلم في ابوك لا تلم في البنغزك لا في اي حاجة. اعتمدوا على الله، اعرفوا مثل هذه الاسماء، تجدوا صغة وتجدوا اطمئنانا ورسوخا، ويجد الانسان نفسه حقيقة هو مستمتع ومطمئن ومتيقن. وكنت يقول لي: يا حي يا قيوم لأنه الباقي كله بيموت. شيخنا أحمد حسون رحمة الله عليه دول زمان في الدعوة، دول الناس الأوائل زمان لقوا مشاكل أكتر، بعدين الناس بيكاووه، الواحد يجي جنبه يقول له يا فلان ينادي واحد غير الله، كل واحد يجي أي واحد يجي بيجنبه يقول له يا شيخ فلان هو قايل بيكاويك انت هو بنادي غير الله. شيخ أحمد حسون زول ما شاء الله قصير وقليل، بعدين وقت انتهوا وجاء يقعد قال لي الله كتبتهم كلهم، ناسهم كلهم الله كتبهم، عشان كده انت بتمسك في الله ليه؟ لانه بيسل الروح. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله. ليه اعبد الله؟ الذي يتوفاكم، لانه بيقتل. تقول لك انا ماسك في الله لا بيقتلك ولا ما بيقتلك، تموت والله اهلك يعينوا تموت، الناس حارسينك بيبرد، انت ذاتك حارس بيقتلوك، انت حارس ذاتك بيقتلوك. اسمع في زول حارس بيقتلوك بيقتلوك، عشان ما تقول انا خلاص انا حس الان جاهز لاي زول، جاهز تموت انت وذاك ما يموت، ما في زول جاهز. ده كله فضل من الله سبحانه وتعالى يمتعك في هذه الحياة لتجد فرصة تعمل عملا تلاقي به ربك ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. عليكم بأن تخلصوا لربكم وأن تتجردوا له وأن تتفانوا في العمل في دعوته، هذا هو الذي ينفع ويشفع، ما تعين يمين ولا شمال. شكر الناس ما بينفعك وزمهم ما بضرك، كل ما بيسألك حاجة انت اشتغل مع ربنا. الشيء داير ربنا اقوله، بس الدائر ربنا اقوله هذا هو الذي ينفع ويشفع غدا بإذنه سبحانه وتعالى، وينفع في الدنيا يعزك الله ويقويك ويرفع شانك، كل ده بيسوي لك ربنا. فربنا سبحانه وتعالى منه الفضل والمنة بكل ما يجد الإنسان من متعة في هذه الحياة، سواء كانت حياة في صحة أو عافية أو في فهم أو في علم أو في وظيفة أو في مال أو في ولد أو في اطمئنان أو في سكن أو في هذا أو ذاك، كل هذا منة منه سبحانه وتعالى يمن بها عليك، فاشكر الله وادعوه بهذه الأسماء. قال عجبت جعفر الصادق رضي الله عنه، هو متعجب من الناس بيخافوا، زول يخاف وما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، زول مغموم عنده قبضة منقبض منقبض، كان قال له انت مالك ما بيعرف يقول لك انا مالي، عيان بشو منقبض، بس الغم. عجبت لمن كان في غم ولم يقل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فيبقى القرآن عنده علاجات زي دي كثيرة، معالجات بيعالج لك امورك، عشان كده اي كان جاتك اي حاجة تقول طوالي، بعد ذلك انت بتكون راجي ربنا وراضي. ما عندنا زمن محدد، مش زمن محدد الدرس، زمن محدد في الحياة، اي زول عنده زمن محدد وتنتهي خلاص تمشي قدام بيجي زول ثاني. فرحم الله سبحانه وتعالى الذين سبقونا بالإيمان، نسأل الله أن يتفضل عليهم وأن يتجاوز عنهم وأن يجمعنا بهم على سر متقابلين، إن ربي على كل شيء قدير. بارك الله سبحانه وتعالى في أسماعكم وأبصاركم، وبارك الله في جلستكم وتقبلها منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.